نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني في فقه المعاملات من مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، وكنا قد وقفنا عند أول باب خيار الشرط. والخيار معناه الاختيار، وهو يعني حق العاقل في إمضاء العقد أو فسخه. معنى الاختيار حق العاقل في إمضاء العقد أو فسخه، فمن ثبت له الخيار ثبت له هذا الحق، إمضاء العقد أو فسخ العقد حسب ما يرى مصلحته. والخيار أنواع، منه خيار الشرط الذي نبدأ به، وهناك خيار الرؤية وخيار العين. والبعض يقسم الخيارات إلى ما هو أكثر من ذلك. فنبدأ بخيار الشرط، فيقول: خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري. خيار الشرط جائز في البيع، يعني لا يفسده، خيار الشرط لا يفسد البيع، وهو جائز من البائع منفردا أن يبيع ويشترط لنفسه، كأن يقول: بعتك هذا وأنا بالخيار في مدة الخيار التي ستأتي. فالمشتري يقول: قبلت على هذا، فهذا عقد فيه خيار للبائع، فمن حق البائع في مدة الخيار أن يقبل أو يرفض. من حق البائع في مدة الخيار أن يمضي البيع ويجيزه، أو يفسخ البيع وينقضه. وإذا كان الخيار للمشتري فقط فيكون البيع لازم، لازم للبائع، لازم للبائع، لازم له، بمعنى هو البيع لازم له، يعني لا يملك الخيار، لا يملك الفسخ. ويكون جائزا للمشتري، فهو صاحب الخيار، ويمكن أن يكون الخيار لهما. لكن هذا الخيار يثبت بالشرط، فمن اشترط لنفسه الخيار يكون بالاختيار بين أن يمضي العقد أو أن يفسخ العقد. مثال، مثال على خيار الشرط: هذه السلعة ملكي، أنا عرضتها للبيع، فجاء مشتري قال: أنا آخذه بألف جنيه. فقلت له: أنا موافق، لكن أريد أن أشاور ولدي في مدة يومين، أنا لي الخيار أفسخ أو أقبل. فهو المشتري وافق على ذلك، المشتري وافق على ذلك ولم يشترط لنفسه خيارا، فيكون هو قد اشترى، وإتمام العقد متوقف على إمضائي أنا بالخيار في مدة اليومين. مدة الخيار يمكن أقبل ويمكن أفسخ، لأن الخيار لي أنا، لكن بالنسبة له البيع لازم له، يعني لا يملك نقضة، لا يملك فسخة. وقس على بيع الموبايل، بيع أي شيء، عقار أو منقول، ثمين أو غير ثمين. طيب، ممكن العكس، الخيار يكون للمشتري وأنا ليس لي خيار، أنا بعته. يقول لي بكم تبيع؟ قلت له بألف. قال أنا أخذه بألف، لكن سوف أشاور، أريه لفني يفهم. أقول له لا بأس. قال أنا بالخيار لمدة يومين أو لمدة ثلاثة أيام. قلت له أنا موافق. في هذه المدة هو إما أن يأتي يقول أمضيت البيعة أو فسخت البيعة، يبقى هو بالخيار وأنا العقد لازم لي. يمكن صورة ثالثة، يمكن أن يكون الخيار لنا معا. أقول له أنا بالخيار لمدة يومين، وهو يقول وأنا بالخيار لمدة يومين أيضا، أو وأنا بالخيار لمدة ثلاثة أيام، أو أنا بالخيار لمدة يوم واحد، أخبرك إن كنت أشتري أو لا أشتري. يجوز هذا؟ يجوز. هذا الخيار اسمه خيار الإيه؟ خيار الشرطي. خيار الشرط. يقول خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، للبائع والمشتري، كل واحد منفرد ولهما معا، ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها، ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز إذا سمى مدة معلومة. في المسألة الثانية، ما هي مدة الخيار هذه؟ عند الإمام قال ثلاثة أيام فما دونها، ثلاثة أيام أو أقل من ثلاثة أيام. لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ذلك عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يجوز أكثر من ذلك إذا سمى مدة معلومة. لا يوجد حده، أليس كذا؟ لا يوجد إيه؟ لا يوجد حده، يعني حد اليوم، حد شهر، لا يوجد حد، لا يوجد حد. قالوا متى سمى مدة معلومة؟ ماذا سمى مدة معلومة والعاقد الآخر قبل هذا فلا بأس، فقد تستدعي الظروف وتقتضي أن يكون، أن يشاور من هو بعيد فينتظر قدومه وما إلى ذلك. وقال الإمام لا يجوز أكثر من 3 أيام. طبعا الإمام يحتج بما روي أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمى حبان بن منقذ أو موقذ بن حبان كان تاجرا وكان يغبن في البيع. يغبن يعني في آخر أيامه كانت أصابته مأمومة في رأسه، يعني ضربة في رأسه وصلت إلى مخه مثلا أو إلى العظم، إلى أم رأسه مأمومة، فكان لا يصبر على البيع، يعني لا يصبر على ترك البيع. وأراد أولاده أن يمنعوه من البيع فأبى. أرادوا أن يمنعوه من البيع ليه؟ لأنه كان يغبن. يغبن يعني يبيع السلعة الغالية بثمن أقل ويشتري السلعة بأكثر من ثمنها، فأولاده أرادوا يمنعوه فأبى، فرفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة لك. وأنت بالخيار 3 أيام أو ولي الخيار 3 أيام، فقل لا خلابة يعني لا خديعة، بيع المسلم للمسلم ليس فيه خديعة، ومع ذلك أنت بالخيار 3 أيام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار في هذه المدة، يملك أن يمضي العقد أو أن يفسخ العقد. هذا حجة الإمام أبو حنيفة. والصاحبان قالوا إن هذا الخيار شرع للتروي ودراسة الأمر، وقد يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من 3، فينبغي أن يجوز، لا سيما ما دام العاقد الثاني أو العاقد الآخر موافقا على ذلك. يبقى المسألة الثانية ما هي مدة الخيار، خيار المجلس؟ الجواب عند الإمام 3 أيام فما دونها، وعند الصاحبين يجوز الخيار متى سمى مدة معلومة. الفتوى على رأي الإمام الأصح في المذهب إلا ما استثني من الصيعاني. يعني تقول الأصح في مذهب أبو حنيفة إيه؟ هو دائما هو رأي الإمام، ونعرف أن الأصح يقبل صحيح، يعني رأي الصاحبين صحيح، لكن في المذهب رأيه هو الأصح ما لم ينص على غير ذلك. ثم هذه المسألة، يعني هذه المسألة هل فيها نص قطعي للدلالة؟ لا. إذن هي مسألة اجتهادية تقبل ما ذهب إليه أبو حنيفة ووقوفه عند النص، وقال إن هذا الخيار ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان غاية في الضعف وهو مسن وكانت أصابته مأمومة في رأسه وكان يغبن فهو ضعيف جدا، فجعل له الخيار 3 أيام، فغيره من باب أولى لا يزيد على ذلك. وجهة وجهته هكذا. الصاحبين قالوا أيضا هذا الخيار ربما يمكن في مدة 3 أيام يكون العاقل قد أخذ قرارا، وربما يحتاج في بعض الصفقات الغالية الكبيرة يحتاج إلى تروي أكثر من هذا، فينبغي أن يكون جائزا في أكثر من 3. متى سمى مدة معلومة؟ لأن ذلك لا يؤدي إلى غرر ولا إلى نزاع بين العاقلين. فمتى سمى مدة معلومة شهر بشهرين فالعقد جائز. قال وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه، فإن قبضه المشتري فهلك في يده ضمنه بالقيمة. خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه، يعني إذا كنت أنا البائع بعتك هذا بألف وأنا بالخيار، فالخيار هنا للبائع، الخيار هنا للبائع، هذا الخيار يمنع خروج المبيع عن ملكي، يعني يبقى في ملكي، هو في ملكي وأنا بعته وأنا بالخيار، فبيعي هذا لا ينقله إلى ملكك لأني لا زلت أحتفظ بحقي في الفسخ، فخياري لا يمنع خروج المبيع من ملكي. فإذا قبضه المشتري، قبضه المشتري فهلك في يده ضمنه بالقيمة. كم القيمة؟ كم القيمة؟ لا قيمة ليست ألف. إذا ضمنه بالقيمة، بالقيمة ليس بالثمن، لم يقل ضمنه بالثمن وإنما ضمنه بالقيمة. هب أنا قلت له بعتك هذا الموبايل بألف وأنا بالخيار 3 أيام، فهو قابل، يمكن أن يكون هذا يساوي 500 فقط، ممكن، وممكن يساوي 2000، يبقى 500 فقط يعني قيمته 500، أو 2000 يعني قيمته 2000، لكن بعتكه بألف يبقى هذا هو الثمن الذي أريد أن أبيعه به. فإذا قبضه فهو لم يخرج من ملكه، إذن هو في يده يضمنه كضمان الغاصب، كضمان الغاصب. لو أنا أخذت منك سلعتك غصبا ثم هلكت في يدي أضمنها ولا لا؟ أضمنها بإيه؟ بقيمتها. نسأل الناس أهل الخبرة كم كانت تساوي هذه؟ فيقولون تساوي كذا فأضمن. فهنا إذا هلك في يد المشتري بعد ما باع وكان البائع بالخيار، فإن هلك المبيع هلك بالقيمة، هلك بالإيه؟ بالقيمة. أين تعرف قيمة إذا هلك هلك يعني هلك السلعة؟ أين تعرف قيمة؟ بتقويم المقومين، يعني الناس أهل الخبرة قال لهم ده موبايل نوعه كذا، وكان سليما ليس معيبا، وأنا اشتريته بتاريخ كذا، هذه فاتورته وهذا ضمانه وهذا نوعه مبين كم يساوي، فيقولون يساوي كذا. إلى هذه القيمة، هذه معلومة ناقص من دكان إيه؟ كيف معلومة ناقص هذه معلومة؟ الآن ما قيمة هذه الموبايل؟ إيه، اذهب إلى دكان يبيع مثل هذا المستعمل وقل له أنا عندي موبايل موديل كذا ونوعه كذا ولم يفتح من الداخل من قبل، كم قيمته؟ ودون أن يرى يمكن يقول لك يساوي شيرين في كذا إلى كذا. إذا ممكن يسأل لحضرة فوق مثلا أظن هذه ما تدرب عليها جوجل بعد. يبقى كده ثلاث مسائل. الأولى الأول معنى الخيار وحكم الخيار، جائز ولمن يجوز الخيار، للبائع وللمشتري ولهما معا، وما مدة خيار الشر عند الإمام؟ ثلاث أيام وعند الصاحبين. طيب، خيار البائع، المسألة الأخيرة، يمنع خروج المبيع عن ملكه، يمنع يعني يبقى في ملكه. إذا أنا بعت وأنا بالخيار يبقى المبيع في ملكي، فإذا قبضه المشتري بقبض ملكي فيضمن بالقيمة، يضمن بالقيمة، لأني مش أنا بالخيار. ربما أنا أشاور ولدي يقول لا يا أبي لا تبعه بأقل من 2000، أنا لازلت بالخيار، فهو لا يخرج من ملكي، فإذا خرج هلك، وهلك ضمن بالقيمة. مثل المشتري هذا، المشتري هذا مثلك تمام، أنت لو أخذته مني، ها؟ لو أخذته من عندي بغير إذني فهلك، يهلك بالإيه؟ بالقيمة. كذلك أنا لو أعطيتكه أمانة فاعتديت عليها يهلك بالقيمة. إذا كان قيميا، أما إن كان مثليا فيهلك بمثله، لأن الضمان هكذا يضمن القيمي بقيمته والمثلي بمثله، هذا هو الأصل. المثلي كل الأشياء التي لها مثل في السوق، يعني هذا الكوب منه مئات الآلاف فهو مثلي، لكن هذه الجبة على طول وعرض ليس يوجد مثلها، هذا المكتب مصنوع أيضا قلما تجد مثله بكل المواصفات. لماذا؟ لأنه النجار صنعه لأمر مخصوص بصفة مخصوصة. الحيوانات كلها قيمية قيمية ليست مثلية. الدور قيمية ليست مثلية. لكن مثل هذه المصنوعات الحديثة مبايض. هذا صنع من هذا الموديل مئات الآلاف أو ملايين. فهو مثلي. لكن ماذا لو كان مستعملا مدة؟ يمكن يقال أنه مثلي، يأتي بمستعمل مثلي، وممكن أن يقال أنه قيمي، لأنه بمجرد أنه يفتح مرة خلاص يفقد كثير من ثمنه. قال وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وعندهما يملكه. خيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع. طيب إذا لم يمنع خروج المبيع من ملك البائع، إذا خرج من ملك البائع هل يدخل في ملك المشتري أو لا يدخل؟ يدخل. الإمام يقول لا يدخل، لا يملكه المشتري مدام له الخيار، لا يدخل في ملكه. إنما يدخل في ملكه متى قبل، متى قبل خلاص تم العقد، تمت الصفقة ويلزمه الثمن. لكن في مدة الخيار هل يدخل المبيع في ملك المشتري أو لا؟ الإمام يقول لا يدخل، لا يدخل المبيع في ملك المشتري. معنى هذا أنه لو هلك يهلك بالقيمة أيضا. عند الصاحبين قالوا بل يدخل في ملك المشتري، فإذا هلك هلك بالإيه؟ بالثمن. أنا بعته هذا الموبايل بألف وهو بالخيار، أنا موافق والبيع لازم لي، يعني ليس لي أنا خيار، الخيار له هو. قالوا هذا الخيار لا يمنع خروج المبيع مني، هذا الخيار الثابت للمشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع. هذا محل اتفاق، لا يمنع. طيب إذا خرج عن ملكي هل يدخل في ملك البائع؟ أبو حنيفة يقول لا، لا يدخل في ملك البائع إلا إذا أجاز البيع وأسقط الخيار والصاحبان يقولان إنه يدخل في ملك المشتري. معنى يدخل في ملك المشتري إذا هلك في يد المشتري يهلك بالثمن، يهلك بالإيه؟ بالثمن. إذا هلك خلاص يعطيني ثمنه الذي أنا بعت به، الذي ارتضيته أنا. قالوا لأنه إذا خرج المبيع من ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري فكيف يكون مملوكا ولا مالك له؟ هذا المبيع في هذه الحالة مملوك ولا غير مملوك؟ غير مملوك. ها؟ غير مملوك. إيه اللي خلاه غير مملوك؟ لو غير مملوك يكون مباحا يعني لأي واحد يأخذه، فلا بد أنه مملوك. لكن مملوك لمن؟ البائع باع بيعا باتا والمشتري قبضه، لكن المشتري بالخيار. فقل مدام صاحبا مدام خرج من ملك البائع فهو يدخل في ملك المشتري. قال فإن هلك في يده هلك بالثمن. إن هلك في يده في يد المشتري هلك بالثمن. وكذلك إن دخله عيب. وكذلك إن دخله عيب يعني إذا تعيب المبيع في يد المشتري والحال أن الخيار للمشتري، فحينئذ المشتري لا يملك الفسخ إذا تعيب في يده. إذا تعيب المبيع في يد المشتري الذي له الخيار فحينئذ لا يملك الفسخ، وإنما يلزمه البيع ويكون بالثمن، لأن البائع رضي الثمن وتعذر على المشتري الفسخ، فيلزمه المبيع بالثمن. قال ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه. واضحة؟ فيها شيء؟ من شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز. فإن أجاز أجازه أجاز إيه؟ أجاز البيع العقد. فإذا أجازه بغير حضرة صاحبه هو العاقد الآخر بغير حضرته جاز. صاحب الخيار أجازه فيستوي إن كان بحضرة صاحبه أو بغير حضرة صاحبه. فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، وإن فسخ بغير حضرته يعني بغير علمه، المقصود بغير علمه، بغير حضرته هنا كناية عن علمه، وإن فسخ لم يجز إلا بحضرته إلا بعلمه، لا بد أن يعلم، إلا أن يكون الآخر حاضرا. وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا يعني إلا بعلمه. هل موت من له الخيار يسقط الخيار أم لا؟ أم يورث الخيار؟ إذا كان الخيار للبائع ومات البائع هل يكون لورثته الخيار في إمضاء العقد أو فسخه؟ أو كان الخيار للمشتري فمات، فهل لورثته الحق في إمضاء العقد أو فسخه؟ أم يلزمهم العقد؟ هل يلزمهم؟ لا يلزمهم. لا يلزمهم. وما العقار دليل في القتل. لا الخيار هل يورث خيار الشرط أو لا يورث؟ هل يورث خيار العين أو لا يورث؟ هل يورث خيار الرؤية أو لا يورث؟ كلامنا في خيار الشرط. إذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل كلا ورثته. إذا مات من له الخيار بطل خياره. يعني إيه بطل خياره؟ لازم صار العقد لازما. صار العقد لازما وليس لورثته هذا الحق الذي هو إمضاء العقد أو فسخ العقد. لا، ليس لهم ذلك. إذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته. خلاص كده؟ سواء كان الخيار للبائع أم للمشتري أم لهما، أنهما ماتا لزم البيع ولا خيار للورثة. قال ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه. ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب، يعني بعته بوصف مرغوب فيه، بقول إن السلعة دي سلعة أصلية ياباني أصلي، وبعدين اللي أخذها صدقني وراح كشف عليها قالوا له لا دي صيني، فيبقى أنا بعتها على وصف مرغوب فيه فبانت بخلاف ذلك، فيبقى كأنه اطلع على عيب أخفيته عنه. في هذه الحالة إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده. إما أن يقبله بجميع الثمن وإما أن يفسخ البيع، وليس له أن يرده ويأخذ الأرشى، ليس له ذلك. من باع عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه. مسألة دي واضحة؟ قال باب خيار الرؤية. باب خيار الرؤية. الخيار الذي سببه رؤية المبيع، لأن الخيار يثبت عند الرؤية لأنه لم يكن رآه. من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه، ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه. يعني وصف لك سلعة بمواصفات رغبك فيها فاشتريتها منه، ثم جاء وقت التسليم فلما رأيتها فأنت بالخيار، إن شئت أخذتها وإن شئت فسخت البيع. حتى حتى لو كانت على الوصف الذي قال، لأن ليس من رأى كمن سمع. ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء رده. إذا ليس له أن يأخذه ببعض الثمن، ليس له أن يأخذه ببعض الثمن، فإما أن يأخذه بكل الثمن وإما أن يفسخ أن يرده. ومن باع ما لم يره فلا خيار له، ومن باع ما لم يره كيف يبيع ما لم يره؟ هل يمكن؟ نعم. مثل مثلا يأتي من التجارة ويبيع مثلا في شيء من الخارج ورشب له وهو باع في تلكون ولم يره، وثم رأى هذا ليس له خيار. لأنه من باع ما لم يره فليس له خيار. يمكن أن يبيع ما لم يره لأنه وكيل بالبيع، وكيل بالبيع، والتوكيل يجوز ولو لم يرى الموكل فيه. وممكن أن أكون مالك ولم أرى ملكي، كأن يكون مورثي ترك بيتا وسيارة في مكان بعيد أنا لا أعرفه، لكن علمت أنه مات فهذا صار ملكي، فأنا بعته دون أن أراه، فلما رأيته طمعت فيه نفسي، هل أملك الفسخة؟ لا أملك الفسخة، لأني أنا المقصر، أنا الذي قصرت في الرؤيا. ومن باع ما لم يره فلا خيار له، ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له. يريد أن يقول من رأى من المبيع ما يدل عليه، من رأى من المبيع ما يدل عليه صح ولا خيار له. فمن باع، من باع ومن نظر إلى وجه الصبرة، يعني المشتري نظر إلى وجه المبيع، والمبيع صبرة طعام، كومة من طعام، أو المبيع دابة ونظر إلى كفلها وعجزها، أو المبيع جارية ونظر إلى وجهها، أو المبيع ثوب من أثواب، احنا نسمي هذا النسيج قبل أن يخاط جبة النسيج هذا الذي أخذ منه 3 أمتار 4 متر 5 متر نسميه توب، فمن نظر إليه فأعجبه ثم بعد ذلك ثم اشترى بعدما أعجبه فليس له الخيار بعد ذلك، لأنه يستدل بالمتر الأول على المتر الأخير كله مكان واحد إلا إذا وجد به عيبا ليس موجودا في الأول، فهذا لخيار العيب. كذلك إذا باع صبرة طعام فنظر إلى وجهها ولم يجد البقية أردأ من وجهها، أسفلها مثل أعلاها وقد رأى أعلاها فلا خيار له. انظروا المسألة، ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له، لأنه رأى ما يستدل به على بقية المبيع، لأنه رأى ما يستدل به على المقصود من المبيع، فالمقصود من الجارية جمالها وصنعتها، فإذا رأى وجهها فقد تعرف على المقصود ورضيه. والمقصود من الدابة قوتها وتحملها، فإذا نظر إلى كفلها ووجهها علم ذلك. والمقصود من الصبرة جودة الطعام، معرفة جودة الطعام ورداءته، فإذا نظر إلى وجهها تعرف عليها. هذا هو المعنى. ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له. واضح؟ القصد إيه؟ أنه اشترى شيء له ظاهر وباطن، فهو فقط رأى نموذج أو رأى ما يدل على المقصود، مثل أن يأخذ شيئا من الطعام ويقول له تشتري من هذا 100 أردب من النوع ده، قال نعم بكذا، قال قبلته خلاص. فإذا كان بقية الطعام مثل هذا النموذج فليس له خيار. أول المسألة اشترى شيئا لم يرى، فالبيع جائز وله الخيار. الإشارة إليه أو إلى مكانه يعني إلى مكانه يعني ماذا تفيد الإشارة إلى مكانه؟ إلى أنه موجود بس لا أدري ماذا يحصل فله. فالبيع جائز وله الخيار إذا رأى. قال وإن رأى صحن الدار فلا خيار له، وإن لم يشاهد بيوتها. طبعا هذا الكلام يختلف باختلاف البيئة، يختلف اختلاف كلي، لأنه إذا رأى صحن الدار فصحن الدار لا يدل على بيوت الدار الآن في زمننا، قد يكون في رؤية الصحن دلالة في البيئة التي كان فيها هؤلاء الأئمة، لكن الآن هذا لا يدل، ومن ثم فيكون له الخيار. إذا قال وبيع الأعمى وشراؤه جائز، لماذا تذكر هذه المسألة؟ لأن الأعمى قد يظن البعض أنه بيعه غير صحيح لأنه لم يرى المبيع، أو أن الخيار يبقى له دائما وأبدا لأنه لم يره، ومن اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأى. فذكر هذه المسألة وقال وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى، يعني متى اشترى فله الخيار، متى اشترى فله الخيار. وطبعا يسقط خياره بالدلالة على الرضا بالمبيع وبأشياء مثل تصرفه في المبيع تصرف الملاك، فإن ذلك يسقط خياره. ويسقط خياره بما يفيد العلم بالمقصود، ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس، أو يشمه إذا كان يعرف بالشم، أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق، ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له. بمسألة بيع الأعمى وشراؤه، يبقى حكم عقد الأعمى جائز وله الخيار إذا اشترى، لأنه اشترى ما لم يرى. ومتى يسقط خيار الأعمى؟ بأن يتعرف عليه، وذلك بأن يجس ما يعرف بالجس، وأن يذوق ما يعرف بالذوق، وأن يشم ما يعرف بالشم، وأن يمس ما يعرف باللمس ونحو ذلك، وحينئذ يسقط خياره، يسقط خياره إذا رضيه بعد ما تعرف عليه. هذا في بيع المنقول. أما إذا اشترى الأعمى عقارا فعقده صحيح وبيعه جائز ويثبت له الخيار، ولا يسقط خياره إلا بعد أن يوصف له. فإذا وصف له فرضيه على هذا الوصف صح ولزم البيع، وإلا فلا. ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له. ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار، إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ. وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. من باع ملك غيره له اسم في الفقه الإسلامي فضولي. من باع ملك غيره يسمى فضولي. الفضولي لا ولاية له ولا ملك، لا سلطان له على المبيع في البيع. وله فضولي في الزواج أيضا، كأن يزوج امرأة من شاب وهي لم توكله والشاب لم يوكله، هذا تزويج فضولي أيضا. وممكن في الإجارة يعقد الفضولي عفوا. فهنا يكلمنا في مسألة بيع الفضولي. الفضولي هذا إنسان تصرف في ملك غيره بغير إذنه، مثل هذا الموبايل ملك محسن، فآتي أنا أبيعه لإبراهيم. والبيع بينعقد بالإيجاب والقبول، من عاقدين هما أهل للعقد. العاقدان هنا أهل للعقد، نعم. والمحل يجوز الانتفاع به، نعم. لكن بقي أمر آخر، وهو أن يكون للعاقد ولاية على المعقود عليه. أنا ليست لي ولاية على المعقود عليه في هذه الحالة، فيبقى أنا فضولي. فهذا البيع يجوز إذا أجازه من له الإجازة، المالك. إذا المالك أجازه جاز، وإذا فسخه فسخ. هذا معنى ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار. لكن إذا بعت ملك غيري بأمر هذا الغير فأنا وكيل، البيع صحيح. ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار، إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي، صحابي، وكله بشراء شاة وأعطاه دينارا يشتري شاة، فذهب عروة واشترى شاة بالدينار، ثم وهو في السوق باع الشاة مرة أخرى، لكن باعها بدينارين، ثم اشترى شاة أخرى بدينار، وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة والدينار، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل ودعا له، دعا له وقال بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان عروة هذا يقول أنه لو اشترى التراب لربح فيه، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو اشترى التراب أو اتجر في التراب لربح فيه. فالشاهد أن عروة عندما اشترى الشاة الأولى كان بالوكالة، كان وكيلا، ثم لما اشتراها وباعها لم يكن وكيلا، كان فضوليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد له بذلك. فتصرفه هذا يمكن أن يحمل على أنه فضولي، لأنه شاه لما اشتراها صارت مملوكة للموكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أقدم فباعها، فكان فضوليا في بيعها. ثم اشترى، ثم اشترى شاة أخرى وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره. إذن هذه إجازة من له الإجازة، إجازة من له الإجازة. فمن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار، إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ. وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. المعقود عليه اللي هو المبيع، والعاقدان بحالهما. قال: ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما. ومن رأى أحد الثوبين، هو لم يرى الاثنين، هو رأى أحدهما، رأى أحدهما فاشترى الاثنين، فيهما واحد غائب، واشترى الاثنين ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما، وجاز له أن يقبلهما، جاز له أن يردهما. لماذا؟ الفرق أن الثوبين، فرض المسألة أن الثوبين مختلفين، لأن الأثواب عندهم كانت تصنع يدوي، وهذا الثوب لا يشبه هذا الثوب، فالصنع تختلف. بخلاف الآن صارت الأثواب مثلية، لها مثل، وقد كانت من قبل قيمية، كما هو الآن مثلا في صناعة الموبوليا، دولاب، هذا دولاب وهذا دولاب وهذا دولاب، اسمه دولاب، لكن هذا يختلف عن هذا عن هذا، والقيمة تختلف بينهما لأنهما أشياء قيمية وليست مثلية. فالأثواب في زمانهم كانت قيمية، يعني تضمن بالقيمة وليست مثلية. فمن اشترى، فمن رأى أحد ثوبين فاشترى الثوبين ثم رأى الآخر كان له أن يفسخ البيع، جاز له أن يرده. واضح المثال. ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره، يعني كخيار الشرط لا يورث. يبقى البيع لزم ويلزم الورثة. من مات وله خيار الرؤية بطل خياره. قال: ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له، وإن وجده متغيرا فله الخيار. مسألة واضحة؟ نعم. فيها شيء؟ من رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة وكان الشيء المبيع على حاله لم يختلف ولم يتغير أو ازداد حسنا فلا خيار له، لأنه رأى، اشترى شيئا رأى. أما إذا وجده على حالة أنقص مما رآه عليها فله حينئذ الخيار، لأنه اشترى ما لم يرى، فله الخيار إذا رأى. واضح؟ سيدي السؤال، إذا ومن نظر إلى وجه الصورة أو إلى ظاهر الثوب المحمية، يمكن نقول نظر إلى مثلا صورته، صورة المبيع؟ لا، الصورة تختلف عن الحقيقة. هذه حقيقة؟ يعني رجل ينظر إلى الثوب. إي، رأى الثوب حقيقة على حقيقته، لم يره. الآن تباع مثل هذه الأشياء بالوصف، فالأثواب لها معطيات، إذا علمها الخبير علم الثوب على طول، عرفه كأنه يرى وأشد من رؤيته كمان، فخلاص كثير من المصنوعات بمواصفات معينة وهي موجودة في السوق وهي مثلية تباع بالوصف. قلنا في بداية كتاب البيع والأعراض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع، نربط هذه العبارة بالسياق. الأعراض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في البيع، يعني أنا لما أقول لك أنا بعتبرك المنقولات الخشبية الموجودة في هذا المكان، أنت في هذا المكان تدور كده تبص عليها عرفتها، مش لا يشترط أن تعرف فيه كم مكتب وكم كرسي، لا يشترط ذلك لأنه مشار إليها، لا يحتاج إلى معرفة مقدارها، فإذا رأيتها فليس لك خيار الرؤية وليس لك خيار غبن، لأن الأشياء أمامك ومشار إليها. حضرتك مسألة المكتب، بيع المكتب، الرجل مثلا يبيع المكتب ويأخذها بالجملة، هذا كله مثلا البيع الجمل، إيه نقيص إليه، نقيص على هذا بيع أشياء مشار إليها لا يعرف مقدارها، لا نحتاج إلى معرفة مقدارها، لا نحتاج لأنه مشار إليها، مثل كما ضربت مثلا مكتبة أو مخزن في أشياء كثيرة، فدخل المشتري مرة ونظر ومرة وأمعن النظر ثم قرر فاشترى، فليس له خيار. هذا ما يشترى موصوف أو مش موصوف، لا تطلب مثلا أن يريد وصف معين خاص معين. متى وجده على الوصف كان كبيع السلم، بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة، موصوف وصفا يجليه وينفي عنه الجهالة، فهذا البيع صحيح كما سيأتي قريبا إن شاء الله. ليس له الخيار متى جاء على الصفة التي وصف عليه. حديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قالوا وليس الاقتصار على هذه الأشياء الكيل والوزن والأجل، وإنما المقصود أن يوصف وصفا ينفي عنه الجهالة حتى يشترط أن يعرف مكان التسليم، لأن الأشياء قد يكون لها حمل ومؤنة فيؤدي الجهل بمكان التسليم إلى النزاع، فيشترط أن يعلم ذلك. ليس ذلك هم لهم إجازة ومن باع ملك غيره بغير أمر أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ. وله، وله لمين؟ لا، وله الإجازة إن كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما، وله، ولكن إنما له الإجازة إن كان المعقود عليه باقيا لا المتعاقدان، المتعاقدان هم المشتري والفضول، والفضول المشتري والفضول. وله الإجازة معطوفة على من باع ملك غيره، معطوفة على من باع ملك غيره، ومن باع ملك غيره له الإجازة. ومن باع ملك غيره له الإجازة إن ذاك معطاه بقي حيث يعني طالع الفضول. له الإجازة، إجازة إيه؟ إجازة إيه؟ هو ذاتي تمثل هو باع الفضول، باع فله الإجازة، فهو البيع جائز، بيع الفضول جائز، فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ. البيع اللي هو المالك، وله، وله المالك الإجازة إن كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. وله الإجازة يعني وللمالك الإجازة إذا كان المعقود عليه المبيع، المعقود عليه يعني المبيع باقيا، لأنه لو كان هالكا لا يملك الإجازة. والمتعاقدان بحالهما، والمتعاقدان بحالهما يعني لم يفسخ أحدهما البيع. له الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا. وكذا المالك، ولكن إنما له الإجازة. مش الفضول البيع هو معلق على إجازة المالك أو لا؟ يعني الفضول البيع من الإجازة هو بيقول خلاص هو ان هو بيقول لكنه الاجازه اذا كان عقلها يتغير حيث ان هو اصلا الاول بيقول اصلا بيعه جائز بس بيعه موقوف بيعه موقوف على على اجازه المنام او لا. هو ان هو بيقول له الاجازه ليه ان هو ينفع يجيب لمين؟ للفضولي له الاجازه اذا كان عقلها يتغير له الاجازه ولا الاجازه بمعنى بيعه جائز إجازة البيع واحد كم لسه المقارنة هي فسخ من لين فسخ ومن لين إجازة البائع المالك لين فسخ ولين إجازة. أما الفضولي له الإجازة فقط ليس له فسخ. هذا المقارنة السنة الماضية لأنه له الإجازة له للفضولي للفضولي الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا له الإجازة. غير واضح لي غير واضح لي. ومن رأى أحد التوبين خلاص خلصناها دي ولا لسه؟ ومن رأى أحد توبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما. ومن مات وله خيار الرؤيا بطل خياره. ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له، وإن وجده متغيرا فله الخيار. خلاص بهذا يكون قد انتهى خيار الرؤية ونشرع في خيار العين. معنا وقت يكفيه ان شاء الله. نشرع بحول الله وقوته في باب خيار العين. قال المصنف رحمه الله: إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان. خيار العيب خيار سببه العيب، وضابط العيب المؤثر ما ذكره فقهاء الحنفية من أن كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. خيار العيب شرع لرفع الضرر.